يا فارق على فكرة دي مش تنفع فيها والله محمد تعاليك ما شاء الله. عليك سيد الحمد لله عليهم يا سيد يا عيني نملة وعي على